Book 2 51 كفندك أونو قضاء الحاجات بريزورجي كوميسيوين أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة مي فولاس إيري ألا بيبليوتيكو أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Mi volas iri alla librovendejo. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Mi volas iri alla gazetvendejo. أريد أن أستعير كتاباً. Mi volas pruntepreni libron. أريد أن أشتري كتاباً. Mi volas aĉeti libron. أريد أن أشتري جريدة. Mi volas aĉeti gazeton. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Mi volas iri alla biblioteco por pruntepreni libron. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Mi volas iri alla librovendejo por aĉeti libron. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Mi volas iri alla gazetvendejo por aĉeti gazeton. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Mi volas iri alla opticisto. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Mi volas iri alla superbazaro. أريد أن أذهب إلى المخبز. Mi volas iri alla panisto. أريد أن أشتري نظارة. Mi volas aĉeti okulvitrojn. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Mi volas aĉeti fruktojn kaj legomojn. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Mi volas aĉeti bulkojn kaj panon. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Mi volas iri alla opticisto por aĉeti okulvitrojn. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Mi volas iri alla superbazaro por aĉeti fruktojn kaj legomojn. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Mi volas iri alla panisto por aĉeti bulkojn kaj panon.